الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يتساءل المسلمون لماذا هذه الهزائم المتلاحقة في كل مقابلة، في كل لقاء، في كل ميدان مع أعداء الله، لماذا هذا الذل المخيم؟ فالجواب قل هو من عند أنفسكم. فلا بد أن نعلم أيها الإخوة علم اليقين أن وعد الله لا يتخلف، وأن الله لا يخلف الميعاد، وأن الله عز وجل حينما وعد بالنصر إنما وعد المؤمنين الصادقين المجاهدين المخلصين بإعلاء كلمة الله. فالخلف منا نحن، والتقصير منا، وسبب مصائبنا بأيدينا. فلذلك لا بد أن نعرف وأن نتعرف على أسباب النصر والتمكين، فنأخذ بأسباب النصر قبل أن نلقي اللوم على أعدائنا وعلى غيرنا، نلقي اللوم على أنفسنا. فمن أسباب النصر والتمكين إقامة توحيد الله في الأرض وتحقيق الإيمان والعمل الصالح، وهذا للأسف كله ضعيف في الأمة، ومظاهر الشرك كثيرة، وتشد الرحال إلى القبور، والشركيات والوثنيات منتشرة في كثير من بلدان الإسلام، فكيف نتوقع نصرا وعزا وتمكينا؟ قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقرأ يعقوب من العشرة: وخاف وعيدي. فهذا هو الثمن أيها الإخوة. ثانيا، من نصر دين الله نصره الله، وأكثر المسلمين للأسف خاصة وعامة خذلوا دين الله إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ونصر دين الله إنما يكون بإقامة شرعه واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، بتحقيق العبودية لله، وإحياء السنن، وإماتة البدع وقمعها، تكون بموالاة أهل السنة والجماعة وعادات أهل الأهواء والبدع، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد أعداء الله حيثما كان. نصر دين الله بأن نطيع الله ورسوله، وأن نأتمر بأمر الله ورسوله، وننتهي عما نهى عنه الله ورسوله. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. هذا وعد، ووعد الله وعد حق، لا، والله لا يخلف الميعاد. ولينصرن الله من ينصره، انظروا، لام التوكيد ونون التوكيد، اللام تدخل على الفعل المضارع لتأكيد، ونون التوكيد الثقيلة. لا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالله قادر على نصر عباده المؤمنين إن نصروا دين الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومن كان كذلك، أي من نصر دين الله، فلا غالب له. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومن أسباب النصر والتمكين الصبر والتقوى. فالصبر في ملاقاة الأعداء، والصبر على القتال، والصبر على مشاق الجهاد من أسباب النصر، فهو سبب النصر والمدد من الله، وقد وعد الله أهل الصبر والتقوى بالنصر والتمكين والإمداد والفلاح ورد كيد الأعداء. قال الله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن لعسر أن يغلب يسرين. رابعا: كل مظلوم موعود بنصر الله. وهذه الأمة ظلمت كثيرا، فإن صبرت واتقت الله عز وجل وأخذت بالأسباب نصرها الله على أعدائها. كل مظلوم موعود بنصر الله، فكيف إذا كان مؤمنا تقيا؟ وذلك أن الظلم ظلمات، وأن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرما، وأمر بنصر المظلوم وجعل دعاءه مستجابا ليس بينه وبين الله حجاب. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وورد أيضا: إن الله يقتص يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، وهذا من كمال عبده جل جلاله. خامسا: من أسباب النصر اتباع الدين الحق. أتباع الدين الحق موعودون بنصر الله. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت من مدر وبر إلا ويدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. فهذا وعد في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يخلف الميعاد. قال شيخنا إمام العصر الألباني رحمه الله، ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر والطغيان. ومن أسباب النصر الإعداد بالمعركة ماديا ومعنويا، وذلك أن الأخذ بالأسباب سنة نبوية سنها الأنبياء مع شدة صدقهم وتوكلهم على الله. وقد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين في إحدى غزواته، وكان يلبس خوذة الحرب، ولبس بعض أصحابه درعا سابغة، وهذا لا ينافي التوكل على الله. قال الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أن ترمي عدوك وهو في أرضه لا أن يرميك وسلاحك لا يبلغ مستوى بصرك. الإعداد، لا بد من الإعداد، خصوصا في هذا الزمان الذي أصبح السلاح هو الذي يحكمه وهو الذي يردعه وهو الذي يقلب الموازين إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهناك أسباب أخرى ضربت عنها صفحا لضيق الوقت، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.